بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أخوتي إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى آيات الله البينات من قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية والمعتمد بنقابة القراء المصرية فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Mm-hmm.